لا كان اصلا لا يوجد به شيء في الحقيقه. ادعوا انهم اتوا براس الحسين الشام حيث كان، ولا اصلا هو لا يثبت اصلا ان الحسين نقل راسه عن موضع القتل. الذي يظهر انه دفن بكربلاء، حسين له مشاهد في كربلاء في الشام في مصر وفي اماكن متعدده، نسال الله العافيه. الغلو تدخل في هذه الطائفه، انهارت هذه الطائفه بانتهائها على يد نور الدين وصلاح الدين رحمه الله. اعلن سقوط وانتهاء الخلافه الفاطميه كان صلاح الدين الايوبي، لكنهم ظلت مسائلهم الاعتقاديه المتعلقه بالغلو موجوده. دخلوا من خلال غزو صوفي فلسفي، الصوفيه مرحلتين. مرحله اولى كانت أئمة الصوفية في الجملة من أهل السنة، مرحلة الفضيل بن عياض الجنيد معروف، أقصى ما يؤخذ على البعض بعض البدع العملية والغلو في العلاج، لكن مع وجود الباطنية حدث تغير كبير جدا. الفرقة الباطنية هي التي أسست الصوفية الفلسفية. التصوف الفلسفي المبني على اعتقاد يخالف اعتقاد أهل الإسلام أصلا في جملته وتفصيله، والذي يرى وحدة الوجود، إنما نشأ على يعني خلفية الظهور والغلبة لدولة الباطنية. كما ذكرت عندما هرت الدولة العسكرية حصل بعد كده ان هم حاولوا الغزو من خلال طوائف من الصوفيه المتفلسفه، مش زي الصوفيه الاوائل، صوفيه يرون وحده الوجود. للعلم الموضوع ده زي ما كان هو اول خدش في توكيد الالوهيه وصرف العباده غير الله، لانهم بيعتقدوا اصلا زي ما قلنا في الصفات وصف الرب بما يجعله مستحيلا. ما هو الشيء الذي لا موجود ولا ليس بموجود؟ المستحيل، في حاجة ما يعقلهاش، يعني العقل الإنساني يقول لا دي حاجة لا مش لا وجود لها، ده معلوم، مش كده؟ الذي يستحيل وجوده هو الذي لا مولود ولا ليس بمولود، الذي لا حي ولا ليس بحي. طب العبادة تصرف لمين؟ للحاكم وللإمام ونحو ذلك. الطوائف دي موجودة لغاية النهاردة، وهي دي مصدر الخلل الفظيع جدا في الفرق والطرق المنحرفة التي سارت على طريق التصوف الفلسفي، ليس التصوف السني القديم. سمي سني رغم وجود بعض البدع، لكنها بدع عملية، ما عندهمش البدع الاعتقادية. فكان هذا الأمر بداية الغلو الذي بدأ ينتشر. طبعا اللي جم بقى بعد العهد الفاطمي لم يظهروا الرفض، إن الرفض كان غاية في البغض لدى أهل الإسلام، مما لاقوه من الدولة الباطنية وعوائلها وأتباعها وسار على طريقته، لقوا صروف العذاب. يقولوا كان في أحد العلماء الأفاضل عندما دخل الغزو الفاطمي لمصر، النابلسي أبو بكر النابلسي، نعم جزاك الله خير، قال أفتى بأنه لو كان لي 10 أسهم رميت بسهم في نحل الفرنجة الصليبيين وبتسعة في نحور الباطنية، فقبض عليه. فقيل له أنت تقول كذا؟ فقال بل أقول. لما علم حقائقهم قال بل أرمي بها كلها في نحور. فأمروا يهوديا بسفح فجعل يسلخه قطعة قطعة من وجهه حتى بلغ صدره، والرجل بلغ يوم بعد، فرحمه اليهودي فقتله. اليهودي من الرحمة حكاية ضربه بخيبة في قلبه ليريحه، أقبله الله بالشكر. فعلوا بالمسلمين ما لا يتصور. فلذلك الفرق دي لما تتسلط تفعل ما ترون. فعل العلويين في سوريا، العلويين كانوا هم أركان الجيش التركي في حرب الإسلام وأهله. المهم ان هم اظهروا بعد ذلك التسلل، ان هم قلنا لا يسبون الصحابه، ولكن ظلت عقائد التصوف الفلسفي ووحده الوجود ومساواه الملل كل الافكار الخبيثه دي بتاعت وحده الاديان منعها من عندهم. بص الطرق الصوفيه كثير جدا منها متاثر بهذه الافكار. لو تتامل من يقول اننا لا نكره الشعب اليهودي لاننا نعتقد اننا نحب، يجب ان نحب المخلوق لاجل الخالق. حب الكفر لاجل الخالق ربنا اللي خلقه. حب كل حاجه من استحسان مشاهده العبد للحكم لن تدع له استحسان حسن ولا استحسان حسن. الكل زي بعض. لا وحد الواحد من واحدين. مفيش اصلا فرق بين التوحيد والشرك. اللي يضخموا فيه ويعظموا فيه دلوقتي تجدهم أئمة هذا المنهج. ابن عربي الفتوحات المكية، ابن الفارض سلطان العاشقين والقصيدة الداعية نظر السلوك، وإحياء هذا التراث. سنة 2007 الأمم المتحدة جعلت عام 2007 عام إحياء تراث جلال الدين الرومي، أحد أقطاب وحدة الوجود، فارسي كألف كتاب اسمه النفلاوي المعنوي، كتاب مليء بالنجاسة والقذارة 26,000 بيت، يسميه أتباعه ومعجبون به قرآن العجم. سفين إباحية إضافة إلى كفر ووحدة الملل. كان يحضر درسه اليهود معهم التوراة والتلمود، والنصارى معهم الإنجيل، والمسلمون معهم القرآن، ولا بيقولوا دعوة القرآن ولا حاجة. الرقاصين الدوار أتباعه يلبسوا جنينات كده وبيلفوا هدوم. تركيا عامله مؤتمر باحتفال بمولد جلال الدين الرومي. احياء تراث عايزين يحيوه باي طريق، لان هم دول كانوا اعوان التتار. لما جه التتار كانوا هم دول اعوان التتار. زي ما الدروز والرافضه اعوان اليهود والامريكان، فكان هؤلاء الذين وقع فيهم الخلل في قضية توحيد الألوهية والغلو في المخلوقين وفي الأموات خصوصا وفي آل البيت خصوصا، وده الجذور المشتركة ما بين التصوف الفلسفي وما بين ايه؟ وبين الشيعة. لذلك ده بابهم الواسع جدا خطير جدا لابد ان ندركه جيدا. علشان كده الباب ده باب خطير للغاية ولابد ان ندركه. استمر الغلو حتى عم قطاع كبير من العالم الاسلامي السني باسم التصوف. وفي الحقيقه انت لو دورت على تواريخ وفاه ابن عربي وابن الفارض والشاذلي وابو الحسن موسى بن العباس، كل دول ابن عطاء الله السكندري، مع ان في كلام حلو طبعا، لان البطل عمره ما يمر من غير ايه؟ من غير سكر. ده هو مر بيعملوا ايه عشان يدور العيان؟ في غلاف من السكر وغلا في طبقه من السكر. ففي كلام حلو ممكن يتقال يعجب به كثير من الناس، ولكن كل دول مدرسه واحده. اي كتاب شاذليه يقع في ايدك دور فيه في الاوراد اي كتاب، لان انا ما وجدت كتابا من كتبه الا وجدت فيه هذا النص. اللهم انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده. يعني لو عايزين تقروا كلام ابن الفارض في نظم السلوك اللي بيتكلم فيه على ان السجود للاصنام غير مستنكر، وان خر في البيداء للاصنام عاكف فلا تعدو بالانكار بالعصبيه. مش متعصب مش عصبيه وتنكر عليه عباده الايه؟ الاصنام. بنجعل شيئا واحدا. كل دي مظاهر زي اللي سمعتهم بيقولوا حتى لو عمد صنما ولا شيء. يعني عقائد احنا النهارده اذا لم نعرفها قربنا بها اشد الحرب ودمرت الامه. المهم الارض المقصود ان هذه المرحله انتشرت وزادت، ونتيجه ان العهد الاول شهد رد اهل السنه على اهل البدع في المسائل المتعلقه بعلم الكلام والاسماء والصفات، ولم تكن قضيه التوحيد قد خدشت في هذا الوقت، فلم تكن تذكر بادلتها اقصد قضيه التوحيد الالوهيه وعباده القبور ونحو ذلك، لم تكن قد انتشرت. فكثير من اهل السنه ما كانش عنده ايه؟ لم يبص عليها، مش علشان هي مش من التوحيد.